الحق معذرة ليس طوافاً ولكنه قتال ولكنه لجان ولكنه صراع ولكن القوي يريد أن يدمر الضعيف ولكن الرجل لا يراعي للمرأة حرمة ولا يراعي لها نقاباً ولا حجاباً. المرأة التي طرحت يوم أن نزع ثيابها نزعت ثيابها وكشفت عورتها ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة جيوش جبارة أشلت هؤلاء اليهود من المدينة ولكن المسلمة في بيت الله نزع نقابها ونزع حجابها على أيدي يهود على أيدي المنافقين كلا وإنما على أيدي إخوانها من المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول ونظرنا فوجدنا امرأة في الطواف تحمل إبريقا من الماء البارد وحمدت الله عز وجل أن كان الماء قريبا منا وذهبنا وقلنا هاتي قليلا من الماء أختك أختك تموت. تقول والله أبت المسلمة أن تعطينا قطرة ماء حول بيت الله. يا عباد الله حول بيت الله رحم الله أياما مرت شرعة الماء على الأطهار الأبرار الأخيار فكان كل واحد يؤثر أخاه على نفسه ومرت شرعة الماء على الجميع حتى عادت مرة أخرى إلى الأول وكان الكل قد سعد بشهادة وبجنة عرضها السماوات والأرض. أين نحن من هؤلاء؟ أين الإسلام؟ أين أخلاق الإسلام؟ هل الإسلام كلمة؟ هل الإسلام كلمة؟ الإسلام خلق، الإسلام واقع، الإسلام تعامل، الدين المعاملة، أين إسلامنا العظيم؟ أين الرحمة؟ أين الحب؟ أين السماحة؟ أين الود؟ أين القرب؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه. أين قوله عليه الصلاة والسلام؟ الرحماء يرحمهم الرحمن. أين قوله عليه الصلاة والسلام؟ مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أين هو الجسد الواحد؟ أين هو الجسد الواحد؟ بل إن المسلم أصبح ينهش في هذا الجسد وإن استطاع أن يأكله لأكله بل والله إنا لنأكله في الليل والنهار وهو ميت كما قال ربنا جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أين هذا؟ الإسلام واقع منهج حياة. سيظل العالم الإسلامي يعيش في هذا القلق والصمت بعيدا عن منهج الله جل وعلا. وان اراد السعادة والرياده والزيادة والزيادة فليرجع الى اصل عزه ومصدر شرفه ومصدر فخره وكرامته الا وهو لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله للاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله الا وهو السجن لله والحب لله والانقياد لمنهج الله وشرع ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايها الاحبة ولقد حقق منهج الله في الارض الامن والامانة والسعة والرخاء والطمأنينة القلبية والسعادة النفسية وانشراح الصدور. لا اقول هذا رجما بالغيب لانه واقع لانه تاريخ مفتوحة صفحاته لكل من اراد ان يقرأ وان يتعرف على الحقائق. اقول بالابتسام لقد حقق منهج الله في الارض الامن والامان. نعم لأن تحقق الأمن والأمان. لا أقول للمسلمين الذين نفذوا منهج الله وإنما أقول لليهود والنصارى الذين عادوا تحت ظلال منهج الله في أي بقعة من أرض الله جل وعلا. نعم ذلكم هو اليهودي وكلكم جميعا يعلم القصة وغيرها كثير وكثير. اليهودي الذي خرق درع علي وعلي حينئذ كان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ولما رأى علي درعه عند اليهودي قال هذا درعي لا أقوله. فقال اليهودي من هو درعي؟ أتدرون ماذا حدث؟ مثل علي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين مع اليهودي أمام قاضي المسلمين وقف في ساحة القضاء أمام شريح رحمه الله رحمة واسعة الذي ضرب بعدله المثل. ولما دخل علي مع اليهودي أمام شريح فنادى شريح على علي قائلا يا أبا الحسن. فغضب علي وظن شريح سوءا قال ما الذي أغضبك؟ فقال علي الذي غضب للعدل والحق قال يا شريح أما وقد جنيتني أي ناديت علي بكنيتي وقلت يا أبا الحسن فلقد كان من واجبك أن تكني اليهودي هو الآخر اما ان تكملني انا وخصمي او اتبع. يا الله ما هذا الخلق وما هذا الدين العظيم؟ ومثل علي واليهودي امام قريش. فنظر قريش الى علي وقال يا علي ما قضيتك؟ قال الدرع درعي ولم ادع ولم احد لم احد له هذا الدرع ولم ادع. فنظر قريش الى اليهودي قال ما تقول في كلام علي؟ فقال اليهودي الدرع درعي وليس امير المؤمنين عندي بكاذب. خبز ودعاء معهودان. الدرع درعي وليس امير المؤمنين عندي بكاذب. فنظر قريش الى علي وقال هل عندك من بينة؟ يقول لمن؟ لعلي لامير المؤمنين. هل عندك من بينة؟ فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. قاعدة شرعية عظيمة كان اول من وضعها استاذ البشرية ومعلم الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم. قال شريح لعلي هل عندك من بينة؟ قال لا صدقت يا شريح. وكان شريح راجعا بقدر ما كان امير المؤمنين عظيما. وقضى شريح بالدرع لليهودي واخذ اليهودي الدرع وخرج. ومضى غير قليل ثم عاد مرة اخرى ليقف امام علي وامام الفاضل وهو يقول ما هذا امير المؤمنين يقف معي حكما امام قاضي من قضاة المسلمين ويحكم القاضي بالدرع لي؟ والله ليست هذه اخلاق بشر انما هي اخلاق انبياء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فسعد علي وقال له وقال اليهودي يا امير المؤمنين الدرع درع ولقد سقطت منك بعض الدعاء. فنظر اليه علي مبتسما وقال اما وقد شرح الله صدرك للاسلام فالدرع مني هدية لك. هذا الامن والامان لمن؟ لابناء يهود تحت ظلال الاسلام الوارثة. هذا يهودي وذاك نصراني وذاك قبطي الذي سبقه ابن عمرو بن العاص في مصر وغضب ابن والي مصر كيف يصدقه القبطي وجاء بعصا وضرب هذا القبطي في رأسه وقال خذها وانا ابن الاكرمين. وما كان من هذا القبطي الذي عرف عظمة الاسلام الا ان يسابق الريح الى واحة العدل الى المدينة المنورة. زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما الى امير المؤمنين الى طاروخ الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويرفع له الشكوى. فما كان من عمر الا ان يرسل طورا بان يأتي ابن عمرو وابوه عمرو لان ابنه ما تجرأ على فعلته الا لوجود ابيه. ويأتي عمرو بن العاص والي مصر مع ولده ويقفان امام امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ويقف القبطي ويدفع عمر العصا للقبطي ويقول له اطرد ابن الاكرمين. اطرد ابن الاكرمين. هذا اسلامنا. هذا هو العدل في ديننا. هذه عظمة دين محمد صلى الله عليه وسلم. اطرد ابن الاكرمين. ويأخذ القبطي العصا ويضرب رأس ولد عمرو. ويقول عمر قولته الخالدة التي لا اقول تكتب بميلاد الذهب اي ذهب وانما تكتب بماء من النور. قال عمر قولته الشهيرة الخالدة بعدما نظر الى عمرو بن العاص وقال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ بالله ما اورع وما اتقى وما القى وبالله ما اعظم اسلامنا. يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ هذا يهودي وذاك قبطي. ويوم ان فتح ابو عبيدة بن الجراح بلاد الشام وفرض عليهم الجزية شريفة ان يدافع عنهم وان يحميهم من حرب الروم على ايدي هرقل. ويوم ان سمع ابو عبيدة رضي الله عنه لان هرقلا قد شر له جيشا شهد له جيشا جرارا خاف ان لا يستطيع ان يدافع عن هؤلاء الذين اخذ منهم الجزية فرد عليهم الجزية مرة اخرى وقال لقد سمعتم بهرقل انه قد جهز لنا جيشا ونخشى ان لا نتمكن من الدفاع عنكم فخذوا جزيتكم. وان نصرنا الله عليهم عاودنا الحماية والدفاع عنكم مرة اخرى. في اي دين هذا؟ هذا منهج الله يحقق الامن والامان في ارض الله، لا للمسلمين فحسب، وانما لليهود وللنصارى الذين عاشوا في ظلاله الوارفه اليارعه. نريد ان تتضح الحقائق لهؤلاء الذين يخافون من دين الله، من دين الله عز وجل الذي وفر لهم الامن والامان اكثر مما وفرته له دياناتهم وقوانينهم ومواثيقهم. ومنهج الله قد حقق ثانيا الرفاه الاقتصادي. اجل والله لقد جاء اليوم، لقد جاء اليوم الذي ارسل فيه امير من امراء المؤمنين وخليفه من خلفاء المسلمين، ارسل فيه مناديا ينادي في الناس: من كان فقيرا فحاجته من بيت مال المسلمين. فأغنى الفقراء وظلت البركة باركة في بيت المال. رحم الله زمانا كانت حبة القمح فيه بمقدار نواة التمرة، وكتب عليها: هذا يوم أن كانت بركة الله في الأرض، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند. حبة القمح بمقدار نواة التمرة يوم أن كانت البركة في الأرض. ونادى المنادي مرة أخرى: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. وسدت البيوت وبقيت البركة باركة في بيت المال. ورحى المنادي مرة ثالثة: يا معشر الشباب، من استطاع، من أراد منكم الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب. حقق منهج الله الرفاعة في الأرض. ألسنا على يقين بقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ ألسنا على يقين من قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ ذلك وعد الله عز وجل. وحقق منهج الله تبارك وتعالى الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية، وهذا ما نعلق عليه بإيجاز بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الأحبة، لا سعادة ولا فلاح إلا بالعودة مرة أخرى إلى منهج الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة كبيرة ذات أعباء ومسؤولية عظمى ذات مقتضيات. ورحم الله الحسن حيث قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. إننا في أمس الحاجة إلى أن نحول إسلامنا إلى عمل إلى واقع. أذكر نفسي وإياكم وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وسدد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا